يولد خلي الهموم تشيل بعد صف القلب أذينا حال اليوم لعبي على طبلة لعب بالهوى والمقصود دقي دقي ورق صيحة بالخصر دوخ الليل دقي ورق صيحة بالخصر دوخ الليل شاسوا